اتحزموا لرجال يا أقصى اتبشر، خيال بعد خيال داسوا على العسكر، حمساوي ميهاب الردى، حمساوي قهار العدا، يا أقصى والنصر ابتدى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فجر مركبة أو مدفع خلي النار تهب وتلمع، فجر مركبة أو مدفع خلي النار تهب وتلمع، واقطع نسل الغاصب اقطع، واقطع نسل الغاصب اقطع، شد الناس في بين العسكر. قسم يا زناد البارود بخوف وعتابة وزغرود، قسم يا زناد البارود بخوف وعتابة وزغرود، هذه أرض وهذه حدودي، هذه أرض وهذه حدودي، بسنود الثورة بتتحرر. صوت الأرض عليك ينادي، وش ترابة مسك وعمر. هيهات أكبر حمساوي بالمجد مسنر، هيهات أكبر حمساوي بالمجد مسنر، من أنفاق الموت ساحر اتفجر يا عدو اتفجر. يا مستوطن ويلك منك اطلع ورحل عن موطنك،